النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل في بني قريظة؟ الناس يعتبرونها شبهة، هي هذه قدوة أصلا. ولكم في القصاص حياة، القتل أنفى للقتل. وناس خانوا، لو تقرأ في سنن أبي داود في حديث من رواية الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه، أن أول ما ذهب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى المدينة، راسلهم القرشيون يقولون لهم: تسلموننا محمدا أو لنأتينكم ونقتلكم ونسبي نساءكم. هيك بكل وضوح. عموما الأنصار رجال فما قبلوا. اليهود هؤلاء القوم اللي أصلا في معاهدة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، خانوا ومكنوا المشركين من إيش؟ من محاولة إنجاز هذا الوعد يوم الأحزاب. ولما ذهب سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يطلبانهم العهد، سبوهما وسخر منهما، بل زاد الأمر على ذلك أن سعد بن معاذ أصيب بسهم قرضي. فإيش الموقف من هؤلاء الذين خانوا واستهزأوا بالعهد وأرادوا أن يمكنوا الأعداء من أعناقنا؟ ما العدل ها هنا؟ وجمعوا وألبوا العرب، يعني سووا مكيدة، ما هي قريش وحدها، العرب. ما الحل؟ أن يعاملوا بحزم كما قال سعد بن معاذ: تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم. ما أرادوه أن يفعل بنا يفعل بهم تماما. اليهود من بعد خيانة بني قريظة، ما فعل في بني قريظة؟ سمعت حسن اليهود للمسلمين طوال 12 قرن اللي فاتت؟ ما فيه، خلاص تأديب تام. ذل من لا سفيه له، على أنه هذا ليس سفها، هذه حكمة. انظر في حد الحراب، الجرام، الجريمة الجماعية اللي هي عصابات اللي يئن منها العالم. انظر أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. الجريمة الجماعية هذه تختلف، ومع ذلك إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، عقوبة عظيمة جدا وفي مقابلها عرض توبة. هذه في مقابل إغراءات الجريمة الجماعية اللي هي سرقة الناس وقتلهم وهتك أعراضهم اللي هي الحرابة. قمة العدل، إما عقوبة شديدة وعندك عرض توبة ورجوع. ولما يكون في الناس هوان في أمر دينهم، عليك أن تصدمهم حتى يستيقظوا، لا أن تحاكي أهواءهم. ابن تيمية ذكرت لكم هذه القصة من قبل، لما يهودي أسلم، وهذا اليهودي وجدوه في نهار رمضان مفطر ومعه لحم خنزير وخمر ومجتاز لأصحاب له حتى يشرب معهم الخمر في نهار رمضان، فاستفتوا الشيخ ابن تيمية، قالوا له: ما نصنع مع هذا الرجل؟ ماذا يعذر؟ قال: يقتل. قالوا: يا شيخ، يعني افطار في نهار رمضان؟ قال: لا. الشيخ قال: لا ابدا. المنظر كان قمة الاستهانة، لحم خنزير وخمر وفي نهار رمضان. ايش يقول الشيخ؟ يقول: خشيت ان لم افتي بهذا ان تنقض عرى الاسلام عروة عروة. احيانا الامر يتطلب جدية، قوة، وبهذه القوة حياة. والوسخ لا ينقلع إلا بشيء من التخشين، وذلك يوجب من النعومة والنظافة ما يحمد معه ذلك التخشين. هذا كلام ابن تيمية. النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة للعالمين، كان يقيم الحدود وكان يجاهد الكفار، وكان وكان هناك رحمة وهناك رأفة وهناك عفو، وهناك في محله وهناك شدة في محلها. أما تجي حتى اليوم جايين يعني جايين يتكلمون عن خلاف السلفي المعتزلي بنفسية الليبرالية، يعني هم المعتزلة أنفسهم اللي يبعثون من قبورهم يقولون إيش استغفار. الله المستعان، ينبغي أن يفهم هذا الأمر، يفهم. الروافض سلموا أعناقنا لهم بسبب ضعف العقيدة، بسبب الغباء، بسبب. ينبغي أن يستوعب هذا الأمر، أن يكون المسلم معتزاً بدينه، وحين يجابهه عدوه بشيء من الاستهانة، قال في فيض القدير المناوي أن الإمام الشافعي يقول، والله أعلم ما وجدتها في مصدر أعلى، ما استكبر علي رجل مرتين، يعني أول مرة يستكبر، مرة ثانية أنا أضع حده، أضع من أول مرة أضع يعني أضع له حدوداً وأوقفه عند حده، ما يستجرئ يستكبر علي مرة أخرى.